الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين وبعد. لازلنا مع مقدمة في فهم المصطلح، ونتناول اليوم مناهج البحث في المصطلحات. وقد اشتهر البحث العلمي بثلاثة مناهج: المنهج الأول هو المنهج التاريخي، والمنهج الثاني هو المنهج الوصفي، والمنهج الثالث هو المنهج التحليلي. المنهج التاريخي له شقان: شق يعنى برصد الأحداث ومتابعتها وتحليلها وغير ذلك، وهذا لا يتصل بما نحن بصدده من بيان معنى المصطلح. وأما الجانب الثاني وهو ما يتصل بالبحث العلمي، فيقوم المنهج التاريخي برصد الوقائع وإحصائها ثم فهرستها بحسب التواريخ والأماكن والأشخاص والألفاظ وغير ذلك، ثم تحليلها ودراستها. المنهج الثاني وهو المنهج الوصفي، ويقوم الباحث فيه بإحصاء موارد الاصطلاح ثم تصنيفها بحسب موارد استعمالها، ثم مقارنتها بنظيرها لمعرفة المقصود، ثم بيان خصائص المصطلح وأنواعه وإطلاقاته وقيوده ومرادفاته ونظائره وما يضاده وغير ذلك مما يتصل بوضع معالم وحدود هذا اللفظ المصطلحي. النوع الثالث وهو التحليلي، ويعنى فيه الباحث ببيان موارد استخدام هذه اللفظة واستعمالاتها عند كل فقيه من الفقهاء على حدة، والأصل العام الذي يرجع إليه في معرفة هذه اللفظة، والاستثناءات التي ترد عليها، فيحلل هذه اللفظة في مظانها حتى يفيد من هذه الدراسة التحليلية بمعرفة مواطن القوة والضعف في اللفظة التي يبحثها. والاصطلاح أنواع. طبعاً هناك من يقوم بالتركيب بين هذه المناهج عند دراسة اللفظ، فيعمل المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي، ويدرس أيضا ما يكون بين يديه دراسة مقارنة. مثلا إذا أردنا أن نعرف كلمة الوجه عند الفقهاء، إذا أردنا أن نعرف أو يعني هذا المصطلح ما حده وما ضابطه، ننظر من حيث المنهج التاريخي إلى أول من أطلق هذه اللفظة من الفقهاء، وإلى مظان هذه الكلمة وإحصائها وعدد مرات ورودها، ثم تفهرس بحسب الأبواب وبحسب الأشخاص الذين تناولوها وبحسب إطلاقها، هل أطلقت مطلقة أو مقيدة، وهل أريد بها معنى واحد أو أكثر من معنى، والسياق يدل على ذلك. ثم هذه المادة التي قمنا بجمعها نقوم بعد ذلك بتصنيفها بحسب موارد الاستعمال والغاية من إرادها، ومقارنة كل موضع بنظيره في كتب الفقه لمعرفة المقصود من هذا المصطلح في كل موضع يرد فيه، وبيان المعنى عند إطلاق هذه اللفظة والقيود التي ترد عليها والمعنى من كل قيد. هذا يظهر من خلال الدراسة الوصفية. وكذلك بالنسبة للدراسة التحليلية، نفهم مصطلح هذه الكلمة عند كل عالم من العلماء، كل فقيه من الفقهاء، الأصل العام في فهمها، الاستثناءات التي ترد عليها وغير ذلك مما يعني تنتهي إليه دراسة هذه اللفظة، حتى نستطيع أن نضبط الفروع الفقهية التي تناولت هذه اللفظة في كتب الفقه، في كتب فقه الفروع. وقس على هذا في كل لفظة يراد بحثها وتناولها على هذا النحو من الدراسة. بعد ذلك نأتي إلى أنواع الاصطلاح. الاصطلاح له نوعان: اصطلاح باللفظ واصطلاح بالرمز. الاصطلاح اللفظي هو الذي يكون له مناسبة من وضع اللغة، وأما اصطلاح الرمز فكالذي يستعمله بعض الفقهاء أو المحدثين من الرموز التي يريدون بها الإشارة إلى عالم من الأعلام أو كتاب من الكتب أو أداة من أدوات التحمل ونحو ذلك، فهذا من الرموز التي لا يكون لها أصل في اللغة. وليس هذا هو موضوع بحثنا اليوم، وإنما المقصود بالاصطلاح هنا هو ما اتصل باللفظ خاصة. فهذا النوع الأول شرطه الأساسي المناسبة بين اللغة والاصطلاح، وأما الثاني فلا يشترط فيه هذا الشرط. وحتى يكون الاصطلاح منضبطا فلا بد له من 4 شروط أخرى غير شرط المناسبة اللغوية. الشرط الثاني أن يتعلق بالعلم المنسوب إليه. الشرط الثالث خروجه عن اللفظ اللغوي المعتاد، إذ لو بقي على وضع اللغة لما كان هناك إشكال يستدعي ضبط هذا المصطلح. الأمر الثالث إقرار أهل الفن له نظريا وعمليا. لابد أن تقوم فئة من الأئمة المعتبرين داخل هذا المذهب أو هذا العلم بدراسة هذا المصطلح وإقراره واعتماده في هذا العلم. ثم شهرة هذا المصطلح بعد ذلك داخل هذا العلم، لا يتم إيراده مرة أو مرتين أو نحو ذلك، وإنما يكون مشتهرا في هذا المر في هذا العلم بحيث يصير متبادرا إلى الأفهام. هذه جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في المصطلح حتى أستطيع أن أحاكم إليه خصمي، وحتى أستطيع أن أحاكم أنا إليه. إن سقط شرط من هذه الشروط لا يكون مصطلح، ولا ينضبط الخلاف، ولا يتحد المناط الذي على أساسه يدرس الحكم. نخلص من هذه المقدمة النظرية بعد ذلك إلى تعريف الاصطلاح. إذا أردنا أن نضبط حد الاصطلاح فنجد أن هناك اتجاهان في تعريفه. الاتجاه الأول يربطه باللفظ اللغوي خاصة، وهو ما عرفه به الجرجاني، فقال هو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. قال وقيل وهو إخراج الشيء من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. وحتى هذا التعريف الثاني لا يخرج عن الاتجاه الذي يعتبر هذا الاصطلاح لفظا، لا بد أن يكون لفظا، لأن إخراج الشيء ما دام عن معناه اللغوي فالمفهوم أنه لا بد أن يكون لفظا، فكلها تدور على اللفظ واعتباره هو علم المصطلح. الاتجاه الثاني وهو ما ذكره أبو النجا في حاشيته على الشيخ خالد، فقال هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود. وهذا الاتجاه الثاني هو ما أميل إليه، لأن هذا التعريف يضمن الإشارة والكتابة وغيرها من الأشياء التي يعتد بها في معرفة وإدراك الحقائق، وليس اللفظ وحده. فهذا أشمل من التعريف الأول وأوعب، خاصة في علم الحديث، لأنه كثيرا ما تستعمل ألفاظ ما تستعمل مصطلحات غير لفظية للدلالة على المصطلح الشرعي. وقد وجدت مؤلفات كثيرة في بيان هذا المعنى المصطلح وحدوده، أذكر شيئا من هذه المصنفات حتى يمكن الرجوع إليها لمن أراد أن يتوسع في دراسة المصطلح وحده. من هذه الكتب مفتاح العلوم للخوارزمي، والتعريفات للجرجاني وقد تقدم ذكره، وتحفة الخل الودود في معرفة الضوابط والحدود، وألف أبو البقاء الكليات في 5 مجلدات اشتملت على المصطلحات، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهنوي في 6 مجلدات، ودستور العلماء في 4 مجلدات، والتحفة النظامية في الفروق والمفردات للأصبهاني، والحدود للكندي، والحدود للفارابي، والحدود للباجي، والحدود لابن فودة، والحدود للمرتضى، والحدود للطوسي التي سميت بالمقدمة. وأما الكتب المعاصرة فمن أشهر ما ألف فيها من الكتب المعاصرة التي تكلمت عن منهجية المصطلح خاصة كتاب المنهجية لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها للدكتور محمد رشاد الحمزاوي، وكذلك له كتاب في هذا الباب وهو كتاب فصاحة الفصاحات أو العربية والمحادثة. وكذلك الأستاذ الدكتور محمد عمارة له بحث ماتع هو منهج في التعامل مع المصطلحات، وهناك مقال بعنوان المصطلح ونقد النقد العربي، المصطلح ونقد النقد العربي، ومنهج إلى المصطلح للأستاذ أحمد أبو الحسن، كلاهما في مجلة الفكر العربي العدد 60 و61، وكذلك مقال بعنوان صعوبات الاستعمال المنهجي للمفاهيم لرضوان السيد في العدد 47 من مجلة الفكر. هذه جملة كتب يمكن الاستعانة بها لمن أراد أن يتوسع في الباب، وإلا فهذه مقدمة لطيفة لمن أراد يعني أن يدرس كيفية دراسة المصطلح ومعرفة ضوابطه وشروطه وحدوده واتجاهات الفقهاء في فهمه، حتى يستعان بذلك في ضبط المصطلحات الفقهية. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.